إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، وقد انتهى شهر رمضان، وعدنا إلى دروسنا مرة أخرى، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على الطاعة، وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، وكنا قد توقفنا بفضل الله جل وعلا قبل رمضان مع المرحلة الثانية من المراحل الدعوية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المرحلة الجهرية. وكنت قد بدأت التفصيل في أهم سمات هذه المرحلة، وقلت بأن السمة الأولى من سمات المرحلة الجهرية التي بدأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السمة الأولى هي كثرة الإيذاء وشدة البلاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فبمجرد أن جهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة بعد نزول قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أرعدت مكة وأبرقت ودقت طبول الحرب، وجمع صناديد الشرك والكفر في مكة كل الجهود، وأعلنوا الحرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل من آمن بالله مع رسول الله. وضربت لحضراتكم في الدرس الماضي بعض الأمثلة على إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه، وبينا أنه بهذه الفتن وبهذه المحن يشتد عود الدعوة ويقوى أهلها ورجالها، فمحال أن يمضي على طريق الدعوة إلى الله عز وجل رجال يثبتون على الصف إلا بعد التمحيص والتنقية والتصفية والتربية. قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يبتلون، لا يختبرون، وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فشأن المؤمن كالذهب، إذا ما أدخل الذهب النار ازداد إشراقا ولمعانا وازداد صلابة وقوة، كذلك المؤمن إن تعرض للبلاء والإيذاء والفتن والمحن، إن حمل دعوة الله عز وجل صادقا خالصا مخلصا زادته هذه المحن صبرا وثباتا وقوة، بل وكانت زادا له على الطريق. أما إن كان ممن يحملون الدعوات ليتاجروا بها في سوق الشهوات أو في سوق المتاع تشترى منهم أو تباع، فإنه مع أول فتنة سيتعرض لها على الطريق سيفر وسينقص على عقبيه ويترك هذا الطريق سريعا سريعا. قال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله الذي شرفنا بالسير على طريق الأنبياء والدعاة الصادقين أن يثبتنا على هذا الطريق وأن يتوفانا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ما هو مثلهم؟ مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين. فلا بد إذن من الإيذاء ومن الابتلاء، ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في قلوب وعقول أبناء هذه الصحوة ممن أرادوا لهذه الدعوة ولإقامة دولة الإسلام في الأرض أن يكون هذا الطريق ممهدا بالورود والزهور. لا بد أن تستقر هذه الحقيقة في عقولهم وقلوبهم، أن من سلك طريق الدعوة إلى الله، طريق الأنبياء، طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وجميع إخوانهم من النبيين والمرسلين، ورأى الطريق سهلا ميسورا، فليبحث عن طريق جديد أو ينقب أين يمشي، لأنه إن وجد الطريق خاليا من عويل الذئاب ومن عقبات وعرقيل وعوائق المشركين والمجرمين والمنافقين، فليعلم أنه قد سلك طريقا آخر غير طريق النبيين، وعلى رأسهم سيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالسمة الأولى من سمات الجهر: الإيذاء، الابتلاء، والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والتواصي بالحق. لابد وأن يتبعه الإيذاء والابتلاء، ومن ثم جاء الأمر بعد التواصي بالحق بالتواصي بالصبر، وتواصوا بالصبر. لابد أن نعي هذه الحقيقة، وأنا أدندن حولها كثيرا. وليس معنى ذلك أننا لا نتمنى البلاء أو نتمنى لقاء العدو، كلا، وإنما نسأل الله العفو والعافية. فإن تعرضنا للبلاء وحتما مع الجهر بالدعوة إلى الله عز وجل، لابد أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر، لأن الإيذاء والابتلاء سمة من سمات الجهر بالدعوة إلى رب الأرض والسماوات جل وعلا. السمة الثانية، وقد فصلت في هذه الأولى تفصيلا في اللقاء الماضي، السمة الثانية من سمات المرحلة الجهرية من مراحل الدعوة: مواجهة الدعوة بشتى الأساليب لصد الناس عنها. السمة الثانية: مواجهة الدعوة بشتى الأساليب لصد الناس عنها. لابد أن نعلم أن الصراع بين الحق والباطل صراع دائم مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والعاقبة في هذا الصراع للحق، وإن انتفشت قوة الباطل وانتفخت في فترة من الفترات. أكرر هذه العبارة، أقول لابد أن نعلم أن الصراع بين الحق والباطل صراع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والجولة ستنتهي حتما بموعود الله بالنصر للحق وأهل الحق، وإن انتفخ الباطل وانتفش في فترة من الفترات. تلك حقيقة يقسم عليها ربنا بذاته، وإن أقسم مؤمن فهو أهل للتصديق، وفما ظنك إن أقسم نبي، بل وما ظنك إن أقسم رب العالمين جل وعلا الذي قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. تلك حقيقة يقسم عليها ربنا بذاته، فيقول سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبحان الله، مع هذا الذي نراه تؤكد لنا أن الجولة في النهاية الإسلام، نعم بملء الفم بثقة مطلقة مع شدة هذه الضربات وكثرة هذه المحن في البوسنة، في الشيشان، طاجكستان، تركستان، كمبوتشيا، الصومال، الجزائر، السودان، في كل مكان في فلسطين، إلا أننا لعلى يقين جازم أن الجولة في النهاية للحق وأهله. ذاك وعد الله سبحانه وتعالى ووعد رسوله الصادق البر الأمين الذي لا ينطق عن الهوى كما قال ربه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فإذا ما شعر إنسان بالدعوة لابد وأن يعي أن أهل الباطل من المشركين والمجرمين والمنافقين سيصدون الناس عن دعوته بكل سبيل من السبل. هذا ما لابد أن نتعلمه من مرحلة الدعوة التي قادها سيد الخلق المؤيد بملك السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمة ثانية مباشرة الصد عن طريق دعوته. لابد من وضع العقبات ووضع السدود والحواجز بين الناس وبين حامل هذه الدعوة. وإن أول من وضعت العقبات والسدود والحواجز في طريق دعوته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم ينبغي أن يعي الدعاة هذه الحقيقة الثانية كذلك. لابد من الصد من أهل الباطل. لن يترك أهل الباطل أهل الحق يتحركون بدعوتهم هكذا ليدخلوا الناس في دين الله أفواجا، أبدا. بل لابد من السدود والعقبات والعراقيل والحواجز والسدود. والدعوة الآن كما أقول هذه المرحلة أنا أشبهها الآن بالماء الذي يسري بين الصخور والحجارة. الماء الذي يسري بين الصخور والحجارة، لو صادف تيار الماء عقبة أو حجرا أو صخرة هل يتوقف الماء؟ يتوقف؟ أبدا، وإنما يبحث عن طريق جديد ليسره، لا توقف. وها هي الدعوة، الدعوة لا تقف. إن وضعت أمامها السدود لابد وأن يقيد الله لها طرقا أخرى لتسلك الدعوة طرقها أو طريقها ليبلغ الله عز وجل دعوته كما قال سبحانه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحان الله، ما حارب الصرب البوسنيين لتمسك بالإسلام، لا والله، ما أعلن الصرب الحرب على البوسنيين لأنهم أقاموا دولة إسلامية على القرآن والسنة في قلب أوروبا، أبدا. وإنما أعلنوا الحرب على البوسنيين بمجرد أن ظهرت اسم الإسلام، فأعلنت الحرب عليهم فظهر المخبوء وظهرت الحماسة، بل وتطلعت النفوس والعقول لتتعرف على هذا الإسلام العظيم وأنا أقول دوما لو علم الصرب أن الحرب هذه ستعيد على الشفاء مجرد اسم الإسلام ما أطلقوا رصاصة واحدة على مسلم أو مسلمة في أرض البوسنة. إنه وعد الله عز وجل. الدعوة وإن وضعت السدود والحواجز لابد أن تسري، لابد أن تسير. وكلكم يعلم قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، سيد من سادات دوس، نزل مكة ورحى الصراع دائرة على أشدها بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. فلما نزل الطفيل إلى مكة أقبل عليه السادة والكبراء وأنذروه وحذروه أن يسمع كلمة واحدة من محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي، وقالوا بأن له كلاما كالسحر يفرق بين الأخ وأخيه، وإياك أن تسمع له كلمة واحدة حتى لا يصيبك ما أصابنا في بلادنا. فعزم الطفيل بن عمرو أن يبتعد عن رسول الله وألا يسمع منه كلمة، حتى ملأ الرجل أذنيه قطنا ودخل إلى بيت الله الحرام ليطوف، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكان في البيت يصلي لله عز وجل صلاة غير صلاة المشركين. يقول الطفيل: فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد. ما في فايدة تحط قطن، تحط حواجز، تعمل برامج، تحط مخططات، ما في فايدة. لابد أن تسري الدعوة. مستحيل أن توضع السدود أمام هذه الدعوة لأنها دعوة الله. سبحان الله، يسجن داعية من الدعاء الكبار، تبكي العيون، تفزع القلوب، يا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلان، طيب من يدعو؟ ما عليك أنت، إن يد الله تعمل في الخفاء. إن ضيق على داعية أخرج الله عشرات الدعاء. إن سدوا سبيلا من سبل الدعوة فتح الله سبلا، إن أغلقوا طريقا فتح الله طرقا، لأنها دعوته. ولا بد أن تمضي، ولا بد أن تسري، ولا بد أن تظهر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سبحان الله. طفيل يقول: وجدت نفسي قريبا من رسول الله، سمعت بعض ما يقول. سمع، واعلم ان الذي سمعه الطفيل هو القرآن. والله عز وجل يقول في حق القرآن: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلما سمع الطفيل كلام الله عز وجل على لسان رسول الله قال لنفسه: ثكلتك امك يا طفيل، انك رجل لبيب شاعر، رجل عاقل، ما الذي يمنعك ان تسمع من محمد بن عبد الله وان تفرق بين الحق والباطل؟ فسمع الطفيل من رسول الله، ذهب اليه وقال: لقد كان من قومك كذا وكذا. ثم قال: اعرض علي امرك. فعرض النبي عليه الاسلام، فاستحسن الطفيل هذا الكلام، فقال الطفيل لرسول الله: امدد يدك لأبايعك. فمد النبي يده فبايعه الطفيل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وذهبت خطط قريش والبرامج الإعلامية التي تبناها الجهاز الإعلامي المشرك في مكة، ذهبت هذه الخطط أبراج الرياح، بل وذهب مخططوها، وبقيت الدعوة إلى يومنا هذا خالدة على مر الأجيال والقرون، لأن الذي تكفل بحفظها هو الذي لا يضيع شيء تولى حفظه جل وعلا. هو الذي لا يضيع عنده شيء تولى هو بذاته حفظه جل وعلا. بقيت الدعوة. فلا بد أن نعي هذه الحقيقة من السمات. مرحلة ثانية من مراحل الجهر بالدعوة كثرة الإيذاء، كثرة الأولى. السمة الثانية الصد عن سبيل الدعوة ومواجهة طرق الدعوة أو الدعوة بشتى السبل وبشتى الطرق حتى لا تسري. ولذلك احنا بنقول يا إخواننا احنا لا نكره احدا ان يدخل الاسلام ابدا، ما حدش قال هذا ابدا من اهل العلم، لا من القدامى ولا من المحدثين المعاصرين، انما نحن نقول دوما لا اكراه في الدين. بس لا يجوز لطاغوت من طواغيت الارض ان يضع الحواجز في طريق الدعاء، وانما فلتفسح الطرق امام الدعاة الى الله ليدعو الناس بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة وليقيموا الحجة الرسالية على الناس، وبعد ذلك نقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن لا توضع امام الدعاء العقبات ولا تسد بين ايديهم الطرق، انما يفسح الطريق لكل داعية ويتحرك كل داعية بالحق بالحكمة والموعظة الحسنة ليقيم حجة الله على الناس، وحينئذ من شاء ان يؤمن فليؤمن ومن شاء ان يكفر فليكفر. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سلكت قريش كل سبيل للصد عن سبيل الله وعن دعوة رسول الله، كالسخرية خلي بالك والتحقير والاستهزاء بصاحب الدعوة، هذه نقطة هامة جدا وانا تكلمت فيها قبل ذلك، تشويه صورة القائد. ايه الهدف يا اخوة؟ الهدف من تشويه صورة القائد الفصل والحيلولة بين القائد والاتباع، ولو فصل بين القائد واتباعه كسب المعسكر الاخر الجولة سريعا. لك سبحان الله قائد الميدان ان قتل من الحكمة ان يخفي اتباعه نبأ قتله، وهذا مشهور في التاريخ، وان اشيع نبأ قتل القائد اهتزت نفوس الجند على الاطلاق. وانتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اشيع نبأ قتله في غزوة احد، اصحاب النبي اصحاب اطهر القلوب على ظهر الارض بعد الانبياء، هؤلاء منهم من القى السلاح في يده وقالوا انتهى اليوم امر هذا الدين وانتهى قتال المشركين والمنافقين بعد موت سيد النبي. تخيل هذا، بمجرد ما اشيع في الميدان ان رسول الله قد قتل، بعض الصحابة القى السلاح خلاص. مر عليهم النضر بن الحارث رضوان الله عليه، والحديث في الصحيحين، قال ماذا تصنعون؟ رميتوا السلاح وبعدين تعملوا ايه؟ فقالوا لقد مات رسول الله، يعني خلاص انتهى الامر، مجرد ان يشاع خبر وفاة النبي في الميدان القى الجند السلاح. فقال لهم النضر كلمته الرائعة، اذا قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. الرسول مات، طيب انتوا قاعدين لي قوموا موتوا على ما مات عليه. فقاموا واخذوا السلاح مرة اخرى. الشاهد ان الاشاعة بموت القائد تدمير للجيش كله، فلا بد اذا من الفصل بين القادة والاتباع. القادة الحقيقيون لهذه الامة هم العلماء، العلماء والدعاء، هؤلاء هم القادة. في وقت القتال يجيش العلماء الامة للجهاد في سبيل الله، في وقت البذل بالمال يجيش العلماء الامة للبذل في سبيل الله، فالقادة الحقيقيون لهذه الامة هم العلماء. ولولا العلماء ما استطاع الامراء ان يفعلوا شيئا على الاطلاق، ولما كان الامراء والعلماء شيئا واحدا في صدارة هذه الامة اعز الله هذه الامة وحولها من رعاة للغنم الى سادة للامم. ويوم ان وضعت الحواجز بين الامراء والعلماء، او ان شئت فقل يوم ان رخص العلماء انفسهم للامراء، ضاعت مكانة العلماء فضاعت مكانة الامة. ولذلك صدق من قال زلة العالم زلة العالم، زلة العالم زلة العالم. ولم لا، وقد قال النبي والحديث في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا إلى هذا الحديث واحفظوه لتعرفوا قدر العلم ومكانة العلماء في هذه الأمة. ويكفي أن تعلم أن أول آية نزلت على قلب المصطفى من القرآن كله آية تدعو إلى العلم، اقرأ اقرأ صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا إخوة، أول سبيل سلكته قريش السخرية والاستهزاء والتحقير والتشويه لصورة القائد محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ للفصل بين القائد والأتباع، بين القائد والجنود. فلا بد إذن من هذا السبيل في كل زمان ومكان، تشوه صورة القادة، تشوه صورة العلماء، يطلع علينا منافق ليقدح في كل علماء المسلمين، وتتلقف هذه الدعوة عصابة النفاق في كل زمان ومكان، لتنفخ بأبواق كبيرة في هذه الدعوة لتطيرها في الآفاق كل العلماء بلا استثناء. هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ما من يوم يمر إلا ونسمع إلا ونقرأ. إيه الهدف من هذه القضية أو من هذه الحرب المسعورة؟ الهدف يا إخوة أن تشوه صورة علمائنا في قلوبنا ونفوسنا، لا سيما شباب الصحوة، وحينئذ لا يسمع الشباب بعد ذلك لأحد. إن قيل قال الشيخ فلان فلان، ها سمعت الفتوى بتاعته اللي يقول فيها كذا، ويبدأ التشكيك في المية على الفور، فلان العالم الآخر. يا سيدي أنت بين عليك ما سمعتش الفتوى الأخيرة، إيه هي كذا، وهو ربما يكون ما قرأ كتابا واحدا أو سهر ليلة في مكتبة في بطون الكتب. إنها الجرأة، يتجرأ الشباب على العلماء فينطلق الشباب هنا وهنالك للتشويه والتحقير والتذبيح والسخرية والهمز واللمز بعلماء الأمة، بل بأكابر علماء الأمة. وفي النهاية من إذا من علمائنا نسمع له أو نتلقى عنه؟ لا أحد. القضية في منتهى الخطورة، وهذا أمر مراد. يبقى السخرية من القائد، الهمز اللمز، تشويه الصورة تشويه السمعة لصد الأتباع. محمد صلى الله عليه وسلم يقول المشركون مجنون، محمد مجنون، يقال على أكمل الخلق مجنون، قالوا مجنون. ليه؟ عشان يصدوا الأتباع، ده انتم اتبعوا اتبعتم مجنونة. وقد سجل الله عز وجل هذا في القرآن، فقال سبحانه وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك صلى الله عليه وآله وسلم. اتهم الرسول بالجنون، بل واتهموه بأنه كذاب وبأنه ساحر، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. لو كان الأمر مجرد قراءة عادية للسيرة، ارجع إلى أي كتاب من كتب السيرة في بيتك وقرأ. فتشويه الداعية والدعوة لصد الناس عن هذه الدعوة وعن هذا الداعية بكل سبيل. يبقى الاول تشكيك في شخص الداعية وبناء عليه تصبح النفوس مهيئة لتشك في دعوتك. لما تشك في حامل الدعوة هتشك فيما يحمله. يبقى تشكيك في صاحب الدعوة وحامل الدعوة على طول تصبح النفس مهيئة لان تشك في الرسالة او المنهج الذي يحمله صاحب هذه الدعوة. اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. الاول ساحر وكذاب ومجنون، وبعدين الدعوة اللي بيقولها دي ما هي الا من نسج الخيال القديم. اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. ان هذا الا افك افتراء، ده خاص بالدعوة ولا بالداعية؟ بالدعوة. ان هذا الا افك، اي ما يقول محمد، ما هو الا كذب افتراء. ان هذا الا افك افتراء واعانه عليه قوم اخرون. وبعدين في الاخير قالوا ايه؟ انما يعلمه بشر. اتشكيك في صاحب الدعوة وفي المنهج الذي يحمله. وقالوا في الاخير بقى الله. طب لو كان رسول كان يمشي في السوق ويطلع كده يشيل الاغراض بتاع البيت ويمشي في السوق ويخرج ويطلع، مش مستحيل. اذا كان رسولا حقا كان لابد ان يكون ملكا او امرا يعني غير عادي. وقالوا في الاخير بقى الله. طب لو كان رسول كان يمشي في السوق ويطلع كده يشيل الاغراض بتاع البيت ويمشي في السوق ويخرج ويطلع، مش مستحيل. اذا كان رسولا حقا كان لابد ان يكون ملكا او امرا يعني غير عادي. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. سبحان الله، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، لابد ان يكون شيئا اخر. ثم في النهاية شككوا وقالوا محال ان يختار الله محمدا الفقير لنبوته ورسالته. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمة ربك؟ يبقى تشكيك. لو تتبعت ايات القرآن لوجدت ايات كثيرة، لوجدت ايات كثيرة في التشكيك في صاحب الدعوة وفي منهجه دعوته. وهذه يا اخوة كما اقول من اخطر الاساليب التي تستخدم الان لصد الاتباع عن الدعوة، بالتشكيك في الدعاء في العلماء. تذكرون قولة الاحمق عمرو بن الحمق الذي طعن عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ من سمع منكم خطبة عثمان سيجد هذا الذي اذكره الان بشيء من التفصيل. اذ ان هذا المجرم لما طعن عثمان رضي الله عنه طعنه 9 طعنات. اسمع ماذا قال. قال طعنته 6 طعنات لنفسي و3 لله عز وجل. طعنته 6 طعنات لما كان في نفسي عليه، والثلاثة التانيين عشان ربنا. قلت ولو صدق المجرم لقال طعنته 9 طعنات لما كان في نفسي عليه. بتر القيادة، القضاء على القائد، وتحدث الفتن بعد ذلك. فيا شباب الصحوة احذروا. اعلم يا اخي وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني الله واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بان لحوم العلماء مسمومة، وان عادة الله في هتك استار منتقصيهم معلومة. ومن اطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. علماء. ما هو مش شيء بسيط في الأمة يا إخوة. العلماء مصابيح هذه الأمة، شموع هذه الأمة التي تحترق لتضيء للناس الطريق. العلماء هم الأولياء في هذه الأمة، كما قال الشافعي: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. العلماء هم القادة. اقرأوا سير أعلام النبلاء لتروا قدر العلماء في هذه الأمة وحاجة الأمة للعلماء. فلما يبرز على الساحة الآن هذا المخطط الأثيم المجرم لتشويه صور كل العلماء بلا استثناء، لابد أن يفطن الشباب الصحوة إلى هذا المخطط، وأن لا ينساقوا وراء هذا الإجرام، لينطلق الشاب بحسن نية أو بسوء نية ليذبح هو الآخر رمزا من رموز هذه الأمة، يتمثل هذا الرمز في عالم من علمائها. وليس معنى ذلك أنني أود الآن أن أربي طلاب العلم على أننا لابد وأن نرفع العلماء إلى مرتبة الأنبياء، وأن لا نقول بأن العالم الفلاني قد أخطأ. كلا كلا، وإنما أود أن أقول بأن العالم بشر يخطئ ويصيب، ونحن دوما نقول: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. لا مانع أن يخطئ العالم أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا بد أن نعي إلى هذه المرحلة. يبقى إذن السمة الثانية من سمات المرحلة الجهرية هي السخرية، تحقير، الهمز، اللمز، تشويه صورة الداعية ودعوته، هذه السمة الثانية. وهذا أيضا منهج قديم حديث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك من الوسائل التي استخدمتها قريش، استخدمت طرقا نسميها الآن بلغة العصر دبلوماسية، طرق دبلوماسية، الإذاء والبلاء والفتن لم تأتي بنتيجة، رجال تربوا، طيب نسلك طريقا آخر. ايش هو الطريق؟ نعمل مفاوضات ونجلس على مائدة المفاوضات. سلكته قريش كذلك. فهذه طرق قديمة حديثة. ذهبت قريش، او ان شئت فقل ذهب السادة الى صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، الأسر بن عبد المطلب ابن أسد ابن عبد العزة سيد من السادات، الوليد بن المغيرة سيد من السادات، أبو خالد رضوان الله على خالد، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف سيد من سادات الكفر، سادة كبراء، العاص بن وائل السهمي، هؤلاء هم سفراء قريش لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. ده السبيل الآخر اللي هو السبيل الدبلوماسي، نجلس مع بعض عليه من الفوضات ونشوف محمد عاوز ايه ونعرض عليه احنا عاوزين ايه. طيب، طلقوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ايش رأيك يا محمد؟ والله تعالى اعبد آلهتنا يوم واحنا نعبد إلهك يوم. هلما يا محمد، فلتعبد ما نعبد، فلتعبد ما نعبد، ونعبد ما تعبد. يعني يبقى ايه مسألة تبادل مصالح وتبادل منافع، انت تعبد الهتنا واحنا نعبد الهك. ثم قالوا: فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه. شوف العبارة كيف، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد، أدحنا نعبد معاك نبقى أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فنزل القرآن بصيغة الحث، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا. شفت تكرار عجيب، كل صيغ التوكيد في هذه الصورة القصيرة بأمر معجز من الناحية اللغوية، سبحان الله، كأن يعني تلمح في هذه الصورة القصيرة القوة. مفيش مجال للتفاوض في مثل هذا الأمر، مفيش مداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا أبدا، مفيش مجال للمساومات دي، محال يا إخوة أن يلتقي الحق والباطل أبدا، محال، محال أن يلتقي الليل والنهار، محال أن ينطلق بعض الطيبين في وسط المشركين ويجلس ليرى العالم كله جلوس الموحدين في وسط المشركين ويقول هؤلاء الطيبون بأننا يعني نتقرب إليهم لنظهر الحق، أبدا، هذه مساومة ومداهنة تضعف الحق نفسه، بل ينبغي أن يعلن أهل الحق حقا بمنتهى القوة، وقل الحق من ربكم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهكذا أنهى الله عز وجل مفاوضة سادة المشركين المضحكة بهذه الصورة الحاسمة وبهذه المفاصلة الجازمة، أنه لا يمكن على الإطلاق أن يلتقي الإيمان مع الكفر أو أن يلتقي الحق مع الباطل. فلما عجزوا عن مفاوضة النبي بالطرق الدبلوماسية بلغة العصر، ذهبوا إلى درع الحماية على أرض الواقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذهبوا إلى حائط الصد المنيع الذي تتحطم عليه رماح المشركين وسهامهم، ذهبوا إلى من؟ إلى عمه أبي طالب، وساوموا أبا طالب إلى أن يسلم إليهم أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يتخلى عنه على الأقل، يتخلى عن حمايته وعن الدفاع عنه. فأجاب أبو طالب بهذه الأبيات المشهورة الجميلة، وقال فيها: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. سبحان الله، كلمات عجيبة جدا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وأبشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أكرر الأبيات مرة أخرى، يقول أبو طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وأبشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهذه الأبيات هي التي وقف أمامها بعض المؤرخين وزعموا بأن أبا طالب أسلم، لكن الحديث المخرج في الصحيحين يدل على أن أبا طالب مات على دين آبائه وأجداده يوم أن دخل عليه النبي وهو على فراش الموت وقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال له سادة الشرك معه على فراشه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: بل على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. فقال له النبي: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وأكتفي بهذا القدر لأفند ولأوضح في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بعض الأساليب الأخرى التي استخدمتها قريش لتشويه صورة القائد والنيل من دعوته بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.